إخراجها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد تلمع المكتب، والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إبدارها. طيب، لا نزال في مراجعة ما سبق آخره في المباحث النحو التي تضمنتها هدية الإيمان ابن مالك رحمه الله تعالى. انتهينا عند ترخيص مباحث الابتداء، وصاحب الترخيص ما جاء، لعله لا يدري أننا نستمر اليوم، فألخص إن شاء الله الأبيات التي جاء ذكرها. فالابتداء أول شيء ذكر التأليف، هو المبتدا اسم مرفوع بالابتداء، والخبر هو جزء متم للفائدة، يكون اسما ويكون جملة، يكون مفردا أو جملة. المفرد اسم والجملة على قسميها، فعلية أو اسمية، ويكون أيضا شبه جملة أو من جار مجرور أو تكون من الفرد. وخلاف أهل العلم في الجملة التي هي شبه جملة، التي شبه الجملة التي هي ظرف أو جار مجرور، أين هو الخبر؟ هل هي نفسها الخبر أم أنها متعلقة بخبر؟ ويقولنا أنها متعلقة بخبر محذوف، فهل يقدر اسما أو يقدر فعلا؟ والتقدير دائر في معنى الكون العام، أي أن تقول موجود أو مستقر أو كذا. نعم، فهذا ما يتعلق بتأليف الابتداء. نعم، والمبتدا والخبر كما ذكرنا يكون اسما، المبتدا يكون اسما، والخبر يكون مفردا او جمله على الاقسام التي ذكرتها. وقد يكون والمبتدا شرطه ان يكون ماذا؟ معرفه، شرطه ان يكون معرفه، فان كان نكره جاز بشرط أن يعتمد على نفي أو شبهه، بشرط أن يعتمد على ماذا؟ على نفي أو شبهه، وإليه أشار والثاني فاعل إلى آخره. واضح؟ إذا فان تأليف المبتدا وأن تأليف الخبر، والحكم فيهما الرفع كما ذكرنا، والعامل في الابتداء في المبتدا هو الابتداء، والعامل في الخبر هو المبتدا، والعامل في الخبر هو المبتدا، والمبتدا يكون معرفة، وماذا؟ فإن كان نكرة لزم أن يعتمد على نفي أو شبه النفي. قبل ذلك نقول حتى المبتدا قد يكون اسما صريحا، قد يكون اسما مؤولا، ففي نحو قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، فإنه يقال صومكم خير لكم. ومثله المثل المعروف عند العرب أن تسمع بالمعيد خير من أن ترى، أي سماعك. واضح؟ أما إذا كان المبتدأ نكرة، والابتداء بالنكرة له مسوغات كثيرة سيأتي ذكرها، فإنه يجوز ذلك إن كان على وزن فاعل، إن كان على وزن اسم الفاعل، إن كان على وزن اسم الفاعل أو اسم الفاعل اسم المفعول، لكن بشرط أن يعتمد على ماذا؟ على نفي أو نهي أو استفهام أو ما يشبه ذلك. وها هنا لنا أحوال، أو ها هنا كيف يكون الإعراب؟ يكون الإعراب الأول مبتدأ والثاني فاعل سد مسد الخبر، ولكن لنا أحوال، أن يتفق في الإفراد، أن يتفق في التثنية، أن يتفقا في الجمع وأن يختلفا، وأن يختلفا. وإليه قال والثاني فاعل، والثاني فاعل أغنى في أسالي ذاني، وقسم كاستفهام من نفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد التي قبل ذلك أو بعده. قال والثاني كذا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استفق، هذه هي الحالة، إن تطابق إفرادا فلا إشكال، أول مبتدا والثاني فاعل سد ما سد الخبر، وإن تطابق تثنية أو جمعا فما بعد الوصف مبتدا والوصف خبر مقدم، إلا على لغة أكلوني البراغي، إلا على لغة أكلوني البراغي. أما إذا لم يتطابق مفرد تثنية مفرد جمع تثنية جمع جمع مفرد، فمنه الممتنع ومنه الجائز. فالممتنع أقائمان زيد، ما يمكن إسناد التثنية إلى المفرد، وأقائمون زيد فهذا ترتيب غير صحيح. أما الجائز أقائم الزيدان وأقائم الزيدون، وعند ذلك يتعين كون الوصف هو المبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر، فاعل سد مسد الخبر. واضح؟ طيب، لا شك أنه ذكرنا كثير من الشواهد أسال في متى يكون الإعراب مبتدأ والثاني فاعل سد مسد الخبر. مثال الناظم أسال ذاني، وأيضا فائز أولو الرشد، ومنه قوله تبارك وتعالى هل من خالق غير الله يرزقكم السماء والأرض، وأيضا قوله عز وجل أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. وذكرنا شواهد أقاض قوم سلمى أم نو ضعنا إن يضعنوا فعجيب عيش من قطنا، وأيضا قوله أمنجز أنتم وعدا وثقت به أم اقتفيتم جميعا نهج عرقوبي، ونحوه من الأمثلة وأما ما اعترض به من ما منع مثل هذا الإعراب ببيتي خبير بنو رهب فلا تكمل فيا مقالة لهبيين إذا الطير مرتي، فقلنا الجواب أن خبير خبر وبنو لهب هو المبتدأ وخبير مصدر بمعنى يخبر به مصدر، فهو يخبر به عن الواحد والاثنين والجماعة. نعم، والمبتدأ كما ذكرنا رفعه يكون بالابتداء، والخبر رفعه يكون بماذا؟ بالمبتدا. وحقيقة الخبر أنه الجزء المتم للفائدة، فهو اسم مرفوع يتم فائدة الفائدة مع المبتدا يعني بالمعنى، ويكون مفردا ويكون جملة. والمفرد هو الكلمة الواحدة ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، المفرد في باب الابتداء، والخبر المفرد ما ليس جملة، نعم ولا شبيه، نعم ما ليس جملة، كزيد عالم قولك زيد عالم. وقد يأتي جملة، وعند ذلك ذكرنا أقسامها، وهي أن تكون فعلية أو اسمية، تكون فعلية أو اسمية، أو تكون جملة أي ظرف أو جار ومجرور. نعم. وفي كونها جملة لا بد من الرابط، إذا كانت كان الخبر جملة فلا بد فيه من الرابط، الرابط إما الضمير إما اسم الإشارة إما تكرار المبتدأ نفسه إما العموم، إلا إذا كان المبتدا أو جملة الخبر هي نفسها المبتدا فلا نحتاج إلى رابط، كما في قوله عز وجل والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين، فالذين أقاموا صلاتهم الذين يمسكون بالكتاب. وقوله كما ذكر الناظم كنطقي الله حسبي وكفى، نطقي الله حسبي هو نفسه، فإذا كانت تضمنت معنى الخبر كان جملة تضمن معنى المبتدا فلا يحتاج عند ذلك إلى رابط، إذا كانت هي نفسها في المعنى. نعم. وأما ما يتعلق بالمفرد الجامد فهذا لا يتضمن ضميرا لقولك زيد أخوك، أما إذا كان مشتقا فإنه يتضمن ضميرا كقولك زيد قائم أي هو، زيد قائم أي هو، ثم إن قائم فاعل يعمل عمل، الفاعل يحتاج إلى فاعل فيقال ها هنا كذا. وهذا الضمير هل يظهر أو لا يظهر؟ أشار إليه وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا، فإن جرى الخبر المشتق على من هو له استتر الضمير زيد قائم، استطيع أن تقول زيد قائم هو أو زيد قائم، أما إذا جرى على غير من هو له فلا يمكن أن يتضح المعنى فلا بد أن تذكر الضمير، فزيد هند ضاربها هي أو هو، زيد هند ضاربها هو، ها وإن كان هنا يأمن اللبس لا يلزم أن يذكر، زيد هند ضاربها من الذي يضرب؟ هو لا شك، فها هنا اللبس لا يقع فيهتدى إلى المعنى، خلاف ما إذا لم يأمن اللبس فلا بد من ذكره كزيد عمرو ضاربه هو، ها هنا لا بد من إظهار الضمير، لا بد من إظهار الضمير. ثم أشار إلى أن الخبر قد يكون شبه جملة كما قلنا ذكرنا سابقا، وأخبر بظرف أو بحرف جر إلى آخره، هذا سبق أن لخصته في الجملة، لخصته سبق أن لخصته في الجملة. نعم. أيضا طيب هنا فيه إشارة إلى بعض التفصيل، أظن مرة معنا وأخبر بظرف أو بحرف جر، الإخبار بحرف الجر واضح، ها زيد في بيته في البيت أو في المسجد، لكن الإخبار بالظرف عندنا ظرف زمان وظرف مكان، والاسم عندنا اسم ذات اسم معنى، ها فاسم المعنى يخبر عنه بالظرف المكاني والزماني، واسم الذات اسم الذات يخبر عنه بماذا؟ بالظرف المكاني والزماني، لا وإنما إذا جاء فإنه يقدر، يعني أصلا ذكرنا هذا ذكرنا ولا لا؟ نعم أشار إليه كذلك، ولهذا قال الظرف المكان يقع خبرا عن الجثة وعن المعنى، أما ظرف الزمان فيقع خبرا عن المعنى منصوبا أو مجرورا ولا يقع خبرا عن الجثة، فظرف الزمان يكون خبرا لاسم المعنى لكن لا يكون خبرا للذات للجثة، ومعنى ذلك تقول زيد عندك زيد ذات، وتقول الكرم عندك اسمعنا واضح، وتقول الكرم اليوم ها زمان لا تقول زيد اليوم ما تقول، فلا يخبر بالظرف الزماني على اسم الزاد. طيب ما ورد من كلام العرب فيه ذلك؟ الليلة الهلال، ليلة الهلال، فهو مقدر أو مؤول بماذا؟ طلوع اليوم الليلة طلوع الهلال. الرطب شهري ربيع، أي وجودها، وجودها. ذكرنا أيضا أن الأصل في النكرة أنها المبتدأ لا يكون نكرة، وإنما يبدأ بماذا؟ بالمعرفة. الأصل أنه يبدأ بالمعرفة إلا إذا لم تفد، إلا إذا أفادت. لا يجوز يبدأ بالنكرة ما لم تفد، كعند زيد النمرة. نعم، وهذه تسمى مسوغات الابتداء بالنكرة، مسوغات الابتداء بالنكرة. فالأصل أنه لا يبتدأ بالنكرة بل المبتدأ يكون معرفة، فإن ابتدأ بنكرة ما هو المسوغ؟ وما هو الذي يجعلها تفيد حتى نبتدئ بالنكرة؟ فالناظم ذكر بعض الأوجه، والشارح أوصلها إلى قريب من 20 أو أزيد، وهي في الحقيقة تعود كلها إلى إيش؟ إلى العموم والخصوص كما ذكرنا. كعند زيد النمرة قدم ما حقه التأخير، وهل فتى عندك، وهل فتى فيكم، استفهام، استمال استفهام، فما خل لنا، ما نفي، ورجل من الكرام، اعتماد على الوصف، ها، ورغبة في الخير أنها عاملة، ها، أو أن تكون مضافة، وعمل بر يزين، وليقص ما لم يقل، وما لم يذكره أشار إليه الشارع في أوجه كثيرة، وكأن تكون شرطا أو تكون عامة، أو أن يكون فيها معنى التعجب، أو أن تكون خلفا عن الموصوف، أو أن تكون مصغرة، أو أن تكون في معنى الحصر، أو أن يقع بعدها واو الحال، تكون معطوفة على معرفة أو معطوفة على ما يسوغ ابتداؤه بالنكرة كالعطف على الوصف أو على موصوف، أو أن تكون مبهمة أفاد وهي تفيد العموم، أو أن تقع بعد فاء الجزاء، أو أن تدخل على النكرة لام الابتداء، أو بعد كم الخبرية. ومنهم من زاد على هذه الأوجه، هي في الحقيقة كلها تدور على ماذا؟ إلى أن تدل على معنى بالمعنى، وهو دائر بين العموم والخصوص. فهنا يسوغ الابتداء بالنكرة. نعم، والأصل في الأخبار أن تؤخرا وجوزوا التقديم إهدى ضررا. هذا في إيش؟ في حكم الخبر والمبتدأ، وجودهما أو ترتيبهما. فالأصل أن يكون المبتدأ ثم إيش؟ الخبر. أبي تعالى حكم سهل بصح مين؟ الأصل في الأخبار أن تؤخرا، تبدأ من أنت؟ تفضل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من نبي بعده وآله وصحبه. قال الناظم رحمه الله: والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذ لا ضرر. ذكر الشارح تبعا للناظم أن الأصل في المبتدأ والخبر هو تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، ويجوز تقديم الخبر إن لم يحصل بذلك نبش، فتقول قائم زيد وقائم أبوه زيد. وقد وقع في كلام بعضهم أن وهو مذهب الكوفيين قائم، فتقول قائم زيد وزيد قائم. أين الجملة اللي قبلها؟ فتقول قائم زيد قبل فيجوز تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، ويجوز تقديم الخبر إذ لم يحصل بذلك نبش. إذا لم يحصل تقول زيد قائم وقائم زيد جيد. أيوة. وقد وقع في كلام بعضهم وهو أن مذهب الكوفي وهو مذهب الكوفيين منع تقديم الخبر الذي هو الجائز، الذي هو جائز التأخير عند البصريين. قال: وفيه نظر، فإن بعضهم نقل الإجماع من البصريين والكوفيين على الجواز في داره زيد، لأن الضمير هنا عائد على المتقدم رتبة متأخر لفظا، وهذا جائز. ثم قال: فنقل المنع عن الكوفيين مطلقا ليس، فقال: المنع عن الكوفيين مطلقا ليس بصحيح، وقد منع الكوفيون التقديم في زيد، في زيد قائم وزيد قام أبوه وزيد أبوه منطلق، والحق الجواز. قال: إذ لا مانع من ذلك، وإليه أشار بقوله: وجوز التقديم إذ لا ضرر. ومنه قول الشاعر: لا ضرر أي لا منع نحويا. ومنه قول الشاعر: إلى ملك ما أمه من محارب أبوه، ولا كانت كليب تصاير. فأبوه مبتدأ مؤخر، وجملة ما أمه من محارب خبر مقدم. ونقل الشريف أبو السعادات هبة الله الإجماع عند البصريين والكوفيين على جواز تقديم الخبر إذا كان جملة، قال: وليس بصحيح، وقد قدمنا نقل الخلاف في ذلك عن يعني الكوفيين، يعني سبق لك الخلاف الكوفيين حيث منعوا، ثم منعوا يعني في زيد قام وقائم وزيد قام أبوه وزيد أبوه منطلق، منعها هنا لوجود الضمير العائد. نعم، الصحيح جوازه، يعني الذي يمنع أن يعود الضمير على متأخر، أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. نعم. ثم عرج إلى ذكر أقسام الخبر من حيث تقديم أو تأخير كل من المبتدأ أو الخبر. قال: ينقسم الخبر بالنظر إلى تقديمه على المبتدأ. ثم عرج إلى ذكر أقسام الخبر من حيث تقديم. حكم إلى ذكر أقسام. ذكر حكم الخبر من حيث التقديم، هل يجوز أو لا يجوز؟ هل يجب أو لا يجب؟ ذكر حكم. نعم. قال: ينقسم الخبر بالنظر إلى تقديمه على المبتدأ أو تأخيره إلى ثلاثة أقسام. قسم يجوز فيه التقديم والتأخير وقد سبق، وقسم يجب فيه التأخير أي الخبر، وبهذه الأبيات أشار إلى هذا القسم، وقسم يجب فيه التقديم. فذكر هنا خمسة مواضع يجب فيها تأخير الخبر. الأول يعني سيرا على الأصل. الأول: أن يكون كلا من المبتدأ أو الخبر معرفة أو نكرة صالحا لجعلهما مبتدأ ولا مبين للمبتدأ من الخبر. نعم. أي لا توجد قرينة تدلنا على أن المبتدأ من تدلنا على المبتدأ تدلنا أو تدلنا على المبتدأ من الخبر. أيوة. فإن لم توجد قرينة نبقى على الأصل وهو تأخير الخبر نحو زيد أخوك. هذا هو. ولا يجوز في لأن لا تستطيع، ما في قرينة. نعم. ولا يجوز في هذه الحالة تقديم الخبر، لأنك لو قدمته فقلت أخوك زيد لم تعرف المبتدأ من الخبر لعدم وجود القرينة. نعم. والدليل يدل، يعني عدم وجود دليل يدل. نعم، عدم وجود دليل يدل. نعم. أما إذا وجد دليل يدل على أن المتقدم خبر جاز كقولك أبو يوسف أبو حنيفة. نعم. فيجوز تقديم الخبر الذي هو أبو حنيفة، لأنه معلوم أن المراد تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة للعكس. نعم. لأبو يوسف مثل أبي حنيفة. نعم. الثاني: أن يكون الخبر فعلا رافعا لضمير المبتدأ مستترا نحو زيد قام، فقام وفاعله المقدر خبر عن زيد. نعم. ولا يجوز التقديم فلا يقال قام زيد على أن يكون زيد مبتدأ مؤخر والفعل خبر مقدم. يصير هنا فعل فاعل. يصير إيش؟ نعم. فعل فاعل. فلا يكون من باب المبتدأ أو الخبر، بل يكون من باب الفعل والفاعل. وكذلك يجوز التقديم إذا رفع الفعل ضميرا بارزا نحو ما لم يرفع ضميرا بارزا قاما وقاموا، هنا يجوز. نحو الزيدان قاما، فيجوز أن تقدم الخبر فتقول قام الزيدان. الزيدان مبتدأ، قاما جملة فعلية خبر، وتقول قاما جملة فعلية خبر مقدم، الزيداني مبتدأ. إلا على لغة أكلوني البراغي فعندهم يعني هذا من باب الفعل والفاعل. ها؟ ومثله في الجمع أيضا الزيود قاموا وقاموا الزيود. نعم. قال شيخنا هذه على لغة أكاديمي البراغيث. نعم. فيكون الزيدان مبتدأ مؤخر وقاما خبر مقدم ومنع ذلك قوم. قال شيخنا منهم الجمهور. فإذا عرفت هذا فقول المصنف كذا إذا ما الفعل كان الخبر هذا يقتضي تأخير الخبر الفعل أي الجملة الفعلية وليس كذلك، إنما يجب تأخيره إذا رفع الضمير المبتدأ مستترا كما تقدم. أيوة يوجب تأخيره، هذا يقتضي تأخير الخبر الفعل الفعلي. شيخ نفس العبارة في الكتاب الفعل. إيه هو شيخ عقب سقط أي الجملة الفعلية. أي الجملة الفعلية الخبر الفعلي يضبط خبر فعلي أي الجملة الفعلية علقنا هذه الجملة الفعلية. الثالث أن يكون الخبر محصورا بإنما، واضح يا جماعة، نحو إنما زيد قائم أو بإلا، نحو ما زيد إلا قائم، ولا يجوز تقديم قائم على زيد في المثالين. وقد جاء التقديم مع إلا شذوذا كقول الشاعر فيا رب هل إلا بك النصر يرتجى عليهم وهل إلا عليك المعول. في الأصل هل النصر إلا بك وهل المعول إلا عليك، لكن يتساهل في الشعر ما لا يتساهل في غيره، فهذا شذوذا. إذا كان الخبر محصور بإنما أو محصور بإلا وجب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر صيغا على الأصل. نعم. الرابع أن يكون والأصل وهل المعول إلا عليك فقدم الخبر. الرابع أن يكون خبرا لمبتدأ قد دخلت عليه لام الابتداء نحو لزيد قائم، وقد جاء التقديم شذوذا كقول الشاعر خالي لأنت ومن جرير خاله ينل العلاء ويكرم الأخوال. ويكرم الأخوال صحيح، ويكرم ومن جرير خاله ينل العلاء ويكرم الجواب شرط ومن جرير خاله. خالي لأنت، أصل لأنت خالي. نعم. إن اللام لم نبتدى تقول مبتدى. طيب. فلا أنت مبتدأ مؤخر وخالي خبر مقدم. الخامس أن يكون المبتدأ له صدر الكلام كأسماء الاستفهام نحو من لي منجدا فمن مبتدأ ولي خبر. ثم أشار رحمه الله إلى وجوب تقديم الخبر وأنه يتقدم في أربعة مواضع. الأول أن يكون المبتدأ نكرة الاسم. كذلك في أوجه أخرى شيخ قدم فيها عرشت كل شيء يعني في آخر يعني زيادات. نعم. طيب طول. هناك مواضع أخرى أشرنا إليها في وجوب البقاء على الأصل وأن يكون مبتدأ ثم الخبر، في أوجه أخرى سيذكرها أخيرا. نعم. قال ثم أشار رحمه الله إلى وجوب تقديم الخبر وأنه يتقدم في أربعة مواضع. الأول أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مشوغ إلا تقدم الخبر، والخبر ظرفا أو جارا ومجرورا له عندك رجل وفي الدار امرأة، فيجب تقديم الخبر هنا. وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك، وإلى هذا أشار بقوله نحو عندي درهم ولي وطر، فدرهم مبتدأ أول ووطر مبتدأ ثاني، والمشوغ لإتيان المبتدأ نكرة هو تقدم الخبر. الثانية يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر نحو في الدار صاحبها، فصاحبها مبتدأ والضمير المتصل به راجع إلى الدار. فأية عبارة الثانية فالمسوغ لتقديمه لا، والمسوغ لإتيان المبتدأ نكرة هو تقدم الخبر. لا بالعكس، هنا لسنا في صدد كون المبتدأ نكرة أو لا، صح؟ عيد شوف العبارة في المسوغ. ثم أشار حمان إلى وجوب تقديم الخبر. أيوة. وأنه يتقدم في أربعة مواضع. الأول أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مشوغ إلا تقديم الخبر. إذا زيد. والخبر ظرفا أو جرا ومجرورا. جيد. نحو عندك رجل وفي الدار امرأة. صحيح. زيد. فيجب تقديم الخبر هنا. ممتاز. وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك. على منع تأخره. تأخره. أي نعم، على منع تأخر الخبر الذي تقدم. نعم. زيد. وإلى هذا أشار بقوله نحو عندي درهم ولي وطر. جيد. فدرهم مبتدأ أول ووطر مبتدأ ثاني، والمسوغ للإتيان والمسوغ لي. فنحو عندي درهم، درهم هو المبتدأ وعندي خبره أو تعرف بمحذوف خبر، ولي وطر، وطر مبتدأ ولي مبتدا ثاني. يعني مبتدا ثاني لكن هي جمله منفصله. يعني مبتدا اخر. يعني جملتين، جمله واحده. عندي درهم، عندي ظرف مضاف الى اخره هو الخبر او متعلق بمحذوف خبر على الصحيح. ولي مبتدا ودرهم مبتدا. تمام. الجمله الثانيه، لي وطر، لي خبر درمج ممتاز. زيد يبالي بعد. قال والمسوغ لاتيان المبتدا نكره هو تقدم الخبر. هنا الان نحن في ذكر مسوغات مجيء المبتدا نكره ولا في ذكر حكم تقدم الخبر وتاخره؟ حكم تقدم الخبر. ممتاز. اذا فماذا تقول؟ ف الذي يوجب تاخر تقدم الخبر كون المبتدا نكره. الذي يوجب تقدم الخبر كون المبتدا نكره ولا يوجد مسوغ الا هذا. يعني انت يعني اذا وجدنا المبتدا نكره ها وعندها مسوغ، عندها مسوغ، فلا يلزم تقدم الخبر. كهل فتى عندكم، هل فتى عندكم، فتى نكره ولا لا؟ سوغ مجيئها نكره اعتمادها على الاستفهام، اذا فلا يجب تقديم تقديم الخبر. واضح؟ لا يلزمها هنا. تمام. نعم. الثاني أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر. لا. نحو في الدار صاحبها. إيه؟ فصاحبها مبتدأ والضمير المتصل به راجع إلى الدار. نعم. ومراد المصنف بقوله كذا إذا عاد عليه مضمار عن البيت. نعم. أي كذلك يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه مضمار مما يخبر بالخبر عنه. نعم. وهو المبتدأ، فكأنه قال يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدأ. قال وهذه هي عبارة ابن عصفور في بعض كتبه وليست بصحيحة، لأن الضمير في قولك في الدار صاحبها إنما هو عائد على جزء من الخبر لا على الخبر، فينبغي أن تقدر مضافا محذوفا في قول المصنف عاد عليه. التقدير كذا إذا عاد عليه ملابسه. على ملابسه. على ملابسه. وقد جرى الخلاف في جواز ضرب غلامه زيدا، مع أن الضمير فيه عائد على المتأخر لفظا ورتبة، ولم يجر الخلاف. قال فيما أعلم في منع صاحبها في الدار، فما الفرق بينهما؟ نعم. الفرق أن ما عاد عليه الضمير واتصل به الضمير اشترك في العام في مسألة ضرب غلامه زيدا، أما مسألة في الدار صاحبها فالعام من فيما اتصل به الضمير وما عاد عليه الضمير مختلف. قال والفرق بينهما أن ما عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير اشترك في العامل في مسألة الضرب، في مسألة ضرب غلامه زيدا. نعم. بخلاف مسألة ضرب غلامه زيدا، هنا ما عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير اشترك في العامل وهو الضرب. الضرب واقع، فزيد ضار، زيد مضروب، والغلام ضارب، اشترك في العامل، العامل واحد. نعم. بخلاف مسألة في الدار صاحبها فإن العامل فيما اتصل به الضمير وما عاد عليه الضمير مختلف، لأن جملة غلامه زيدا كلا الكلمتين العامل فيهما الضرب أي فعل ضرب. أما جملة في الدار صاحبها فكلمة دار العامل فيها حرف الجر، وكلمة صاحبها العامل فيها الابتداء. نعم. ثم قال الموضع الثالث الذي يجب تقديم الخبر فيه أن يكون الخبر له صدر الكلام، وهو المراد بقوله كذا إذا يستوجب التصدير، نحو أين الشيخ فالشيخ مبتدأ مؤخر، وأين خبر مقدم. الرابع أن يكون المبتدأ محصورا، نحو إنما في الدار زيد، وما في الدار إلا زيد، ومثله ما لنا إلا اتباع أحمد. ثم ذكر أن كل من المبتدأ والخبر يحذفان إذا دل عليه دليل جوازا وجوبا. العلماء حتى السنة حتى في النحو وما لنا إلا اتباع أحمد، يعني التركيز على أمثال العقيدة واتباع السنة والاستقامة في الأعمال. ففي البداية ماذا قال؟ كلامنا لفظ مفيد يستقيم شان استقامة. ولما أشار إلى الضابط قال كنطقي الله حسبي وكفى توحيد. وهنا أيضا كما لنا إلا اتباع أحمد اتباع السنة. أين في مسائل أخرى ذكرتها شيخ؟ عرشت في الأخير مهم. لا يزال عندك أبيات؟ لا يزال شيخ. يزال بزاف. إلى متى؟ كله مبتدا كله صفحتين ابتداء كله. أنت عندك كله عندك ابتداء كله. تفضل تفضل نسرع شوية. اختصر الجماعة لأنه عبارة عن مراجعة بس. ثم ذكر أن كل من المبتدأ أو الخبر يحذفان إذا دل عليه دليل جوازا أو وجوبا، فذكر هنا جواز الحذف. فمثال الحذف الخبر أن يقال من عندكما فتقول زيد، التقدير زيد عندنا. ومثال حذف المبتدأ أن يقال كيف زيد فتقول صحيح، أي هو صحيح، وإن شئت صرحت بكل واحد منهما فقلت زيد عندنا وهو صحيح. ومثله قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، أي من عمل صالحا فعمله لنفسه ومن أساء فإساءته عليها. أيضا وقيل قد يحذف المبتدأ والخبر للدلالة عليهما كقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي فعدتهن ثلاثة أشهر. فحذف المبتدأ والخبر وهو فعدتهن ثلاثة أشهر للدلالة على ما قبله، للدلالة ما قبله عليه، وإنما حذف لوقوعهما موقع المفرد. قال شيخنا كذلك يجوز الحذف مبتدأ بعد القول قال يعني عز وجل واللائي لم يحضن حذف لوقوعهما موقع المفرد، يعني كأن المحذوف مفرد فقط. واللائي لم يحضن كذلك، واضح؟ نعم. كذلك يجوز الحذف مبتدأ لشيخ لم يذكر. كذلك يجوز الحذف مبتدأ بعد القول قال عز وجل قالوا أساطير الأولين، أي هذه أساطير الأولين. كذلك يجوز حذف المبتدأ بعد الاستفهام قال عز وجل وما أدراك ما هي نار حامية، أي هي نار حامية. ثم ذكر رحمه الله أن الخبر يجب حذفه في أربعة مواضع. الأول أن يكون خبرا للمبتدأ بعد لولا، نحو لولا زيد لأتيتك، التقدير لولا زيد موجود لأتيتك. واحترز بقوله غالبا عما ورد ذكره فيه شذوذا، أي هنا قد يذكر الخبر شذوذا. قال بعضهم لولا أبوك ولولا قبله عمر ألقت إليك معد بالمقاليد، فعمر مبتدأ وقبله خبر. وهذا الذي ذكره المصنف في هذا الكتاب من أن الحذف بعد لولا واجب إلا قليل هو طريقة لبعض النحويين. أما الطريقة الثانية أن الحذف واجب دائما، وأن ما ورد من ذلك بغير حذف في الظاهر مؤول. الطريقة الثالثة أن الخبر إما أن يكون كونا مطلقا، أي كون الشيء وحصوله وتواجده، إذا كان مطلقا وجب حذف الخبر. مثال لولا زيد لكان كذا، أي لولا زيد موجود. وإما أن يكون كونا مقيدا، إما أن يدل، وإذا كان كونا مقيدا إما أن يدل عليه دليل أو لا، فإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره، نحو لولا زيد محسن إلي ما أتيت. وإن دل عليه دليل جاز إثباته وحذفه، نحو أن يقال هل زيد محسن إليك، تقول لولا زيد لهلكت، أي لولا زيد محسن إلي لولا زيد محسن إلي لهلكت. فإن شئت حذفت الخبر وإن شئت أثبته. ومنه قول أبي العلاء المعري يذيب الرعب منه كل عظم، يذيب الرعب منه كل عظم، فلولا الغمد يمسكه لسالا. أما الموضع الثاني أن يكون المبتدأ نصا في اليمين، نحو لعمرك لأفعلا، والتقدير لعمرك قسمي، فعمرك مبتدأ وقسمي خبره. وقيل مثله يمين الله لأفعلا، التقدير يمين الله قسمي. أما إذا لم يكن المبتدأ نصا في اليمين لم يجب حذف الخبر، نحو عهد الله لأفعلا، التقدير عهد الله علي. فعهد الله مبتدأ وعلي خبره ولك إثباته وحذفه إذا لم يكن نصا في اليمين. الموضع الثالث أن يقع بعد المبتدأ واو هي نص في المعية، نحو كل رجل وضيعته، فكل مبتدأ وقوله وضيعته معطوف على كل، والخبر محذوف، التقدير كل رجل وضيعته مقترنا. وقيل لا يحتاج إلى تقدير الخبر لأن المعنى كل رجل وضيعته، أي كل رجل مع ضيعته، وهذا الكلام تام لا يحتاج إلى تقدير الخبر. واختار هذا المذهب ابن عصفور في شرح الإيضاح. فإن لم تكن الواو نصا في المعية لم يحذف الخبر وجوبا. الموضع الرابع أن يكون المبتدأ مصدرا وبعده حال سدت مسد الخبر، وهي لا تصلح أن تكون خبر، فيحذف الخبر وجودا لست حال مسدة. وجوبا يحذف الخبر وجوبا لسد الحال مسده، وذلك نحو ضرب العبد مسيئا، فضرب مبتدأ والعبد معمول له لأن ضرب مصدر عمل عمل الفعل، ومسيء حال سدت مسد الخبر، ومسيء حال سدت مسد الخبر، والخبر محذوف وجوبا والتقدير ضرب العبد إذا كان مسيئا. ثم قال والمضاف إلى هذا المصدر حكمه كحكم المصدر، نحو أتم تبييني الحق منوطا بالحكم، فأتم مبتدأ وتبييني مضاف إليه، والحق مفعول لتبييني، ومنوط الحال سدت مسد الخبر أتم، والتقدير أتم تبييني الحق إذا كان أو إذ كان منوطا بالحكم. وقوله إذا كان لأن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان فتدل على المستقبل، وأما إذ فتدل على الماضي. ثم ذكر مواضع التي يحذف فيها المبتدأ أو الخبر، وهي أربعة مواضع: الأول النعت المقطوع إلى الرفع، في مدح مررت بزيد الكريم، أو ذم مررت بزيد الخبيث، أو ترحم مررت بزيد المسكين، فالمبتدأ محذوف في هذه الأمثلة ونحوها وجوبا، والتقدير هو الكريم وهو الخبيث وهو المسكين. الموضع نعم. الموضع الثاني أن يكون الخبر مخصوصا نعمة وبئسة، نحو نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمر، فزيد وعمر خبران لمبتدأ محذوفا وجوبا، والتقدير هو زيد أي ممدوح، أي ممدوح زيد، وهو عمر أي مذموم عمر. الموضع الثالث ما حكى الفارسي من كلامهم في ذمتي لأفعلن، ففي ذمتي خبر لمبتدأ محذوف واجب الحذف، والتقدير في ذمتي يمين. الموضع الرابع أن يكون الخبر مصدرا نائبا مناب الفاعل، نحو صبر جميل، التقدير صبري يا صبر جميل، فصبري مبتدأ وصبر جميل خبره، فحذف المبتدأ الذي هو صبري وجوبا. ثم تطرق إلى مسألة جواز تعدد الخبر المبتدأ الواحد بغير حرف العطف، فقال اختلف النحويون في ذلك، فذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك سواء كان الخبر في معنى الخبر الواحد نحو هذا حلو حامض، أو لم يكون كذلك نحو زيد قائم ضاحك، وذهب بعضهم إلى أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان الخبران في معنى الواحد، فإن لم يكون كذلك تعين العطف، فإن جاء للسان العربي شيء بغير عطف قدر له المبتدأ آخر، كقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، أي يصح أن تخبر عن المبتدأ الواحد بأخبار كثيرة. وزعم بعضهم أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان من جنس واحد، كأن يكون الخبران مثلا مفردين نحو زيد قائم ضاحك، فأما إذا كان أحدهما مفرد والآخر جملة فلا يجوز ذلك، فلا تقول زيد قائم ضحك، ويقع في كلام المعربين للقرآن الكريم وغيره تجويز ذلك منه، ومنه قوله تعالى فإذا هي حية تسعى، جوز كون تسعى خبرا ثانيا ولا يتعين جواز كونه حولا. جوز كون تسعى خبرا ثانيا ولا يتعين وجواز كونه حالا. لي جواز. لي يجوز أن يكون حالا. ذلك لكون. لأنه يجوز أن يكون حالا. المواضيع الأخرى. شيخ هنا أوجه أخرى وجب فيها تأخر الخبر. شيخ ذكرت أن يكون المبتدأ مذ أو منذ، كقولك ما رأيته مذ يومان، فكون المبتدأ والخبر مذ أو منذ، أو قولك ما رأيته مذ يومان، جمهور النحاة على أنهما يرتفعان على الابتداء أو ما بعدهما خبر يجب أن يتأخر، واختار الزجاج العكس فقال مذ ومنذ خبران يجب تقدمهما وما بعدهما مبتدأ يجب أن يتأخر، ورجحوا مذهب الجمهور. نعم. الحالة الثانية مذهب الجمهور وهو وجوب تأخر الخبر. ها؟ نعم. ما؟ مذهب الجمهور وجوب تأخر. خلاف مذهب الزجاج حيث يرى أنه يجب تقديم الخبر وما بعده يعد مبتدأ. نعم. الحالة الثانية أن يكون المبتدأ ضمير المتكلم أو المخاطب المخبر عنه بالذي وفروعه، أنا الذي عرفوني، فيجب هنا تأخر الخبر. الثالث أن يكون الخبر طلبا كزيد اضربه، أن يكون مبتدأ بدعاء السلام عليكم. إذا كان الخبر متعددا وهو في قوة الخبر الواحد، مثال الرمان حلو حامض. نعم. يعني مزج بينهما. زيد. فحلو حامض متعدد لكن في الحكم الواحد، قالوا هنا لابد من تقدم المبتدأ وتأخر الخبر. إذا كان بين المبتدأ والخبر ضمير مثل زيد هو منطلق. إذا اقترن بالخبر الباء ما زيد بقائم. شيخ تابع لأبية نحو عندي درهم ولي وطن. يعني ما زيد بقائم على أن ما ليس حجازي. لا أنها لا تعمل عمل ليس أما لا كونها تعمل عمل ليس فسأل اسمها واضح على أنها ما حجازية تعمل عمل ليس ما مش عندك شيخ في ورقتين لعله شيخ عندي تعليق منذ ومنذ كون شيخ كون اسم إشارة تقول هنا محمد هذه ما ذكرت ليش كونه اسم إشارة يعني يجب التقدم هنا محمد وهناك زيد فهنا وهناك هما خبران لزوم التقدم تقدم أو تأخر الشيخ وجب التقدم هنا لزوم التقدم تقدم الخبر إيه؟ إذا هذه في تقدم الخبر إيه؟ ليس في تأخرين لا لتقدم شيخ أيوة أيوة وقوع ذلك في مثل سائر أمثلة أنت قلت أوجه تقدم المبتدأ وتأخر الخبر صح؟ أوجه أخرى وجب فيها تأخر الخبر هنا شيخ ها؟ أي بارك الله فيك هذه أوجه تأخر الخبر هذه أوجه تقدم الخبر منذ ومنذ على مذهب الزجاج على مذهب الزجاج بارك الله نعم وعلى مذهب الجمهور نعم منذ ومنذ على مذهب الزجاج ولكن صعب ذكره أيوه؟ الثاني أن يقترن المبتدأ بالفاء بفاء الجزاء نعم مثال أما في الدار لا خليها زيد هذا في تقدم الخبر في لزوم تقدم الخبر الأوجه الأولى في لزوم تأخر الخبر الثاني في لزوم تقدم الخبر أيوة أن يقترن المبتدأ بفاء الجزاء مثل بفاء الجزاء مثل أما في الدار فزيد يعني موجود فهنا لابد أن يتأخر المبتدأ ثالثا كون اسم إشارة تقول هنا محمد وهناك زيد هذا هو هنا وهناك هو الخبر مقدم رابعا وقوع ذلك في مثل سائر أمثلة العرب في كل واد أثر من ثعلبة يعني في كل واد خبر مقدم وأثر أثر من ثعلبة أثر من ثعلبة مبتدأ مؤخر أيوة. يعني يشار المثال يشار كما هو إذا اقترن الخبر بلام الابتداء وسبق أن ذكرنا أن المبتدأ لابد أن يتقدم إذا اقترن بلام الابتداء لزيد قائم فهنا إذا اقترن الخبر بلام الابتداء فلا بد أن يتقدم الخبر مثال لقائم زيد. تمام. انتهى. بعده عندك؟ ما عندك؟ شوية دقيقة. أنا أخذك. كم ساعة؟ 12 إلى 4. ها؟ 12 إلى 4. 12 إلى 4.